بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا المجلس الأول إن شاء الله تعالى في شرح قواعد الإملاء العربية. وكان هذا في ليلة 29 من شهر جمادى الأول للعام 29 من بعد 400,000 من الهجرة. وعلم الإملاء هو أحد علوم اللغة العربية، وهو يعد من وسائل البيان، كما قال سبحانه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هو أحد أو إحدى وسائل البيان التي يعبر الإنسان عما يريد بالكتابة، ويسمى بعلم الخط أو بعلم الكتابة أو بعلم الإملاء. وكما قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يكتب أو يقرأ، لو كان يعني يخط هذا الكتاب بيمينه، لارتاب أصحاب الباطل أو أصحاب الشك من الكفار، ولقالوا إنه صلى الله عليه وسلم والذي كتب هذا القرآن بيده. لذلك هذه الحكمة العظمى في أمنية النبي صلى الله عليه وآله. وليست هذه من النقص، يعني ليست أمنية النبي صلى الله عليه وسلم من النقص فيه أو من الأمور التي يعاب عليه بها، بل هي من الحكمة الإلهية سدا لكل الطرق التي تجعل المشركين الحجة عليه. وعلم الإملاء وعلم الاصطلاحي، يعني قواعد الإملاء هي قواعد اصطلاحية اصطلح عليها أهل العلم، ليست هي من الوحي أو من التنزيل، بل إن إملاء الوحي أي كتابة القرآن أي رسم المصحف تختلف عن قواعد الإملاء في الكتابة العادية. فقواعد الإملاء التي سوف ندرسها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة هي لا علاقة لها برسم المصحف، فرسم المصحف له أحكام وقواعد أخرى. ولعظم شأن الكتابة ولأهميتها في حياة الإنسان أقسم الله عز وجل بالقلم وبما يسطرون. فعن طريق الكتابة والذي يعد علم الإملاء وسيلة لحفظها وصلت إلينا الشريعة، وصل إلينا الكتاب والسنة، وحفظت هذه الشريعة بالكتابة، أو يعني كانت الكتابة وسيلة من وسائل حفظ هذه الشريعة حتى وصلت إلينا دون أي تحريف ودون أي تبديل. ولذلك كان الحفاظ على قواعد هذا العلم والاهتمام بها وبتعلمها وبتدريسها تعد أمرا مهما خاصة في طلبة العلم. إنه لا يحسن بطالب العلم أن يجهل قواعد الإملاء، إن هذا يعد عيبا فيه يعاب به عليه. ومن أفضل الكتب التي ألفت في الزمن المعاصر في يعني جمع وتيسير وتبسيط قواعد الإملاء هو كتاب قواعد الإملاء للشيخ عبد السلام ابن محمد ابن هارون رحمه الله تعالى. الشيخ عبد السلام هارون ويعد من أساطير علم اللغة العربية في هذا الزمان، يعد من أكابر العالمين أو العارفين بعلم اللغة العربية في هذا القرن وفي القرن الأخير. وله المؤلفات النافعة في هذا الباب، نعم، نحو في القواعد والأساليب في الأساليب والإنشاء، كتاب صغير ولكنه نافع في بابه، جمع فيه أهم الأساليب وقواعد الإنشاء في اللغة العربية. وله يعني تحقيقات واسعة أيضا على بعض كتب التراث في اللغة وفي الأدب وفي البلاغة، وقد شارك العلامة أحمد شاكر المحدث محدث مصر رحمه الله تعالى في تخريج عدد من هذه الكتب. فكان قرينا للعلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى. سوف إن شاء الله تعالى نقرأ ما تيسر من كتابي هذا بداية من هذا المجلس. تعقد الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله في الباب الأول في كتابه عن الهمزة، والهمزة هي الأهم المسائل التي ينبغي أن تعرف بالنسبة للإملاء، وكانت الهمزة في أول الأمر عند بعض العرب خصوصا عند الحجازيين كانوا في الغالب يسهلونها، كانت تسهل لا تنطق في الكثير من الكلمات عند الحجازيين من العرب، فكانوا مثلا ينطقون رأس رأس فأس يسهلون الهمزة ولا تخفى. كانت أيضا في أول الأمر ليست معروفة برسمها الحال الذي استقر عليه الأمر إلى زماننا هذا، فكانت في أول أمر ترسم أحيانا على هيئة علامة المادة هذه وعلى أشكال أخرى، يعني لم يكن هناك اصطلاح متفق عليه بين العرب في رسم الهمزة، حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله فوضع رسم الهمزة الذي نحن نعرفه الآن والذي أخذ شكل العين المقطوعة، ولذلك أيضا سميت الهمزة بالقطعة، بالقطعة لأنها قطعت من العين. وسبب اختيار الفراهيدي لحرف العين كي يكون منه حرف الهمزة وقرب مخرج العين مع الهمزة، فكلا المخرجين قريب من الأصل. وكلاهما من الحروف المرققة التي ترقق عند النطق بها. الصواب أنك تقول مثلا عا، لا تقول عا، عا هكذا بالترقيق. أما عا هذه ليست من إيه؟ ليست من لغة العرب، ليست من نطق الإيه؟ من فصيح اللغة العربية. كذلك هذا طبعا يتعلق بالقراءة نصارة. هذا على تفصيل يعني من أعروف طبعا في كلمة تجويدي. شاهد أن رسم الهمزة هذا كان أول من قال به هو الخليل الفارسي. والهمزة كما قال الشيخ عبد السلام هارون هي تسمى أيضا بالألف اليابسة. هي حرف مخصوص يقبل الحركة. نعم، بخلاف الألف التي لا تقبل الحركات. فمثلا في الحرف الأول من أمر أو من أمر همزة تقبل الحركة. طيب الحرف الأخير من الفتى هذه تسمى الألف اللينة. وهي لا تقبل أي حركة تامة. فالفتى آخره الألف، لكنها ليست الهمزة وليست الألف اليابسة، ولكنها تسمى بالألف اللينة التي لا تقبل الحركة. هو يختلف رسم الهمزة على حسب موضعها من الكلمة. الهمزة في أول الكلمة بخلاف الهمزة في وسطها بخلاف الهمزة في آخرها. فلكل قواعد ورفع اختلف. فنبدأ أولا بالهمزة في أول الكلمة. الهمزة في أول الكلمة ترسم ألفا سواء كانت همزة وصل أم همزة خط، حيث إن الهمزة على نوعين، ما يسمى بهمزة الوصل وما يسمى بهمزة القط. فهمزة الوصل هي التي تثبت نطقا لا كتابة. يعني تثبت في النطق ولكن لا تكتب، بخلاف همزة القط. هي حتى همزة القط تثبت إيه؟ تثبت نطقا وكتابة. طيب، وسميت بهمزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى النطق الساكن الذي بعدها، فلهذا سميت بهمزة الوصل. إذا مثلا قلت اكتب هذه الألف التي في أول كلمة هذا يعد ايه؟ يعد همزة وصل. طيب حرف الكاف بعد هذه الهمزة ساكن، فرسمت همزة الوصل كي يتوصل بها لنطق هذا الساكن. لأنك لو حجبت هذه الهمزة لهمزة الوصل لن تستطيع أن تنطق الحرف الذي بعدها الذي هو ساكن. وبالنسبة لمواضع همزة الألف، أولا ما يسمى بالأسماء العشرة. الأسماء العشرة هي اسم وابن وابنة وابن من ووست واثنين أو اثنان ويم الله وويمن ويمن الله اثنان واثنتان ويمن الله وامرأ، هذه تسمى بالأسماء العشر. ويمن الله تنطق بضم الميم وفتح الميم، ويمن الله ويمن الله، كذلك تختصر فيقال ويم ويم الله ويم الله ويمن الله ويمن الله. طيب من يستطيع أن يسرد لنا الأسماء العشر مرة أخرى عن ظهر قلب؟ طب اقرأها ولا نحسن أنت اقرأها من كلام الشيخ عبد السلام ثم الأسماء العشر وكذا مثنى هذه الأسماء السبعة نعم يعني أن مثنى مثلما ماذا؟ تقول اثنان وابنان وابنتان. طيب امرأتان إلى آخره. طيب من يستطيع أن يفردها لنا؟ الأسماء العشرة، تفرد الأسماء العشرة. طب ويم الله ويم الله هذه مختصرة ويقال ويم الله أو ويمن الله بالفتحة أو بالضم. ويم هذا قسم، هذه صيغة قسم، لكن لا لا ويم الله هذه همزة وصل. وهو القسم، وهو القسم. نعم طيب قبل نعم طيب هذه ينبغي أن تحفظ تحفظ عن ظهر قلب، لأنه مثلا يعيب طالب العلم أو يعيب طالب العلم أنه مثلا خلال كتابته يرسم الهمزة التي في هذه الكلمات كهمزة قطع، يعني يرسمها ويكتبها، هذه تنطق فقط لا تكتب، همزة الوصل تنطق ولا تكتب لا ترسم. طيب النوع الثاني في همزة الوصل ال بجميع انواعها، الالف واللام يعني الالف واللام، نحو الرجل الرسول الكتاب الى اخره. طيب الذي تبارك طبعا في الاسماء الموصوله الذي والتي الى اخره. النوع الثالث في الاسماء الموصوله في همزه الوصل امر الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي اذا صغت من صيغه الامر انه يبدا ايه؟ يبدا بالف او بهمزه، هذه الالف او هذه الهمزه تكون همزه وصل ليست همزه قط، فتقول كتب اكتب اكتب، الالف هنا دي همزه قطع وصل. تجد للاسف بعض طلبة العلم يضعون الهمزه عليه، يعني يرسمون الهمزه فوق الف اكتب، هذا خطا، احسنت أما فعل الأمر إذا صيغ من الفعل الثلاثي فلا ترسم الهمزة يعني لا تكتب على أنها همزة قطع بل هي همزة وصف. واضح هذا ولا في لفظ؟ طيب طب هات الصبورة هم نستعيد الذكريات القديمة. استمتع تمام هذا مكتوب هكذا أما إذا أضيفت همزة إذا رسمت الهمزة كهمزة قط هل تقرأ كيف تقرأ؟ قد تقرأ على وجهين إما أكتب لي فعل مضارع أو ممكن تحتمل لها همزة استفهام أكتب أرأيتم هذا الاختلاف في الرسم يجعل المعنى يختلف تماما رسم هذه الهمزة يجعل المعنى يختلف تماما فلذلك الاعتناء بهذا أمر مهم. طيب النوع الرابع في همزة الوصف هنقول تحتمل أن تكون همزة استفهام النوع الرابع ماضي الخماسي والسداسي من الأفعال وأمرهما ومصدرهما ماضي الخماسي والسداسي من الأفعال وأمرهما ومصدرهما نحو انطلق هذا الماضي انطلق أمر انطلاقا المصدر انطلق انطلق انطلاقا الثلاثة ترسم أو تكتب كهمزة وصف ليست همزة قط هذا كمثال للخماسي والسداسي كمثال لو تخرج تخرج وتخرج إخراجا تكتب تكتب همزة وصف فإذا وضعت إذا رسمت الهمزة فوق تخرج أو استخراجا هذا خطأ أما إذا قلت إيه استخرج هذا مضارع هذا مضارع استخرج الماضي انطلق يا الخماسي انطلق من ثاني الخماسي استخرج من ثاني السداسي فعل السداسي استخراجا ده مصدر مصدر السداسي انطلق الماضي انطلق اللي هي الامر انطلق ضع فتحة على اللام طب ما هات هنا يا احمد حتى تكون امامنا هات الصبورة هنا امامنا ايوه احسنت هاتك الامام هات انتم تعالوا اخوة الذين هون يكون في الجانب الاخر طيب قربها لي هات القلم انطلق ها هذا فعل الأمر انطلق انطلق انطلق. إذا أنت جئت هكذا وضعت رسمت الهمزة هكذا المعنى تغير ولم يؤدي معنى فعل الأمر. هنا فات أهمية الرقم الإملائي. طيب بالنسبة هذه تعد يعني أشهر الحالات التي ترسم فيها الهمزة كهمزة وصل، هذه الحالات الأربعة، وما عدا ذلك يرسم كهمزة قطف. ما عدا هذه الحالات الأربعة من الأسماء أو من الأفعال إذا جاءت الهمزة في أوله ترسم كهمزة قطف رسما ونطقا. طيب كمثال من يعطينا مثالا بخلاف الحالات الأربعة التي هي تتعلق بهمزة الوصل؟ أشرب أشرب هذه هذا التالي لا ليس ليس على المضارع أصل الثاني أصل الثاني شاردة هذا ثلاثي هذه الهمزة همزة المضارع. نعم. أما لو قلت اشرب اشرب تكون همزة وصل أم قطع؟ ليه لماذا؟ لأن من ضمن حالات همزة الوصل التي قرأناها الآن الفعل الثلاثي إذا صيغ منه الأمر، الأمر من الفعل الثلاثي. طيب أخ وأخت همزة وصل أم قطع؟ لماذا؟ لأنه يعني ليس هذا صرفا خارج الحالات الأربعة ذكرناها، ليس من الأسماء العشرة، وليس فعلا ثلاثيا صيغة منه الأمر، وليس من الأفعال الخماسية أو السداسية، ها، وليس في أولي ألف ولا خرج عن الحالات الأربعة. احفظوا هذا، الغرض من هذا أن نحفظ هذه القواعد حتى تكون يعني كمقلب سليقة بعد ذلك، أنت في خلال كتاباتك العادية وأنت تكتب تستحضر هذه القواعد فتكون يعني بالنسبة إليك كأنها إيه كأنها صارت كالقواعد البديهية. وهذا لن يكون إلا بكثرة الكتابة والتدريب والتمرين على هذا. طيب ها أسرار ها طيب نعم إلى آخر الأمثلة. طيب والشيخ عبد السلام هنا يعني ضرب أمثلة بهمزة القطع التي يعني اشتهر فيها، وهي كما ذكرنا القاعدة لا تكون خلاف الحالات الأربعة، لكن من ضمن هذا خلتنا نفرق نحو أخ وأخت، والمثنى كأخوين وأختين. نعم إيه والجمع وكذا مصدر الفعل الثلاثي والرباعي. نحو إيه أسر وإصرار وأثر وأثر إلى آخر واتف. طيب ثم ذكر بعد ذلك الشيخ عبد السلام هارون الحروف التي تدخل على الهمزة ولا تخرجها عن أوليتها كلمة، يعني إيش؟ يعني همزة القطع هي ترسم في أول كلمة. نحن الآن هذا الباب يتكلم عن إيه؟ عن الهمزة في أين؟ أول الكلمة. طب هل إذا أضيفت لهذه الكلمات أو لهذه الكلمة بعض الأحرف هل تخرج عن أوليتها؟ يعني تأخذ قواعد مثلا الهمزة في وسط الكلمة؟ نحن سوف ندرس الآن بعد قليل قواعد الهمزة إذا كانت في وسط الكلمة. فمثلا إذا قلت إيه لأخرجن لأخرجن أخرجن بدون اللام أم قطع أم وسط؟ قطع. طيب إذا أضيفت لها اللام هل خرجت عن هذه الأولية وخرجت على قواعد الهمزة في أول كلمة؟ لم تخرج. يبقى الهمزة التي هي في أول الكلمة لا يخرج عن أوليتها إضافة بعض الأحرف إليها. نحو إيه مثلا؟ نحو الألف واللام، فتقول الأمير الانطلاق. الانطلاق همزة قطع وسط. ما أنت رأيتموها في الكتاب طبعا مرتوب. لا الانطلاق ليس مرتوب على الاستبيان. الانطلاق همزة وسط. طب هل إضافة الألف واللام إليها تخرجها عن أوليتها؟ يعني تصير مثلا همزة قطع أو تصير تأخذ أحكام الهمزة في وسط الكلمة؟ لا. طيب الحالة الثانية مثلا أو المثال الثاني لام القسم، نحو إلى أتعيننا لأكرمنا لأستخرجنا إلى آخره. طيب اقرأ علينا أحسن بقية الحالات. الثالث اللام الجارة التي لم يجدها أن المضمن إلا لأخرج لأنك لإحسانه لإخوته لأسرته لأؤمن لا لا لأؤمن لا لأؤمن لأؤمن. طيب طب ما معنى قوله اللام الجارة التي لم يليها أن المضغمة في ده؟ يعني إذا قلت مثلا لألا، هنا الهمزة تأخذ أحكام همزة الهمزة التي في أول الكلمة؟ لا، لا رسم خاص ترسم عليه على نبرة الياء لألا، فهذه لا تدخل في لا. طب أكمل. ها الرابع اللام الداخلة على المبتدأ أو الخبر نحو لأنت الصديق إن الصديق لا أخوك. تمام. نعم أكمل. الخامس باء الجر نحو بأمر الله بإرادته بألوهيته. الثالث همزة الاستفهام المفتوح لا بعدها نحن أخرج أسلمون. نعم. السابع حرف التنوين نحو فأقرأ فأرسلون. الثامن الباء والواو نحو فإنك أهل فإنك صغير. نعم إلى آخر. طيب ننتقل الآن إلى أحكام الهمزة في آخر الكلمة. كما ذكر الشيخ عبد السلام عروه هنا لهذه الهمزة حالتان. اقرأ. الهمزة آتي وجاري لهذه الهمزة حالتان. الأولى أن يبدل ما قبلها أو يكون واوا مشددة مضموما فتكتب حينئذ همزة مفردة نحو جزء بر من دار ومن ودر رد أو رد ومن من إيه اسم فعل من من ألأ يعني ما معنى ألأ تعب أو أبعد ما طيب من إيه يعني بعيد أو تعب ونائم من نائم اسم فاعل من نأى نعم ونحو جاء شاء ونحو رداء وتساء ونطاق وبراء لا براء الذين يبتغون البراءة العنب كما في الحديث الذين يبتغون البراءة العام حديث نعم لهم الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد من إسناد حسن لما سئل على عن أصر الناس أو نحو ذلك أصر بداية الحديث فقال الماشون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العلم إنني براء هنا هل هي قراءة براء توجد قراءة براء إنني براء مما تعبدون طيب نعم نعم إن براء منكم ومنا طيب نحن نريد أن نفهم الحالة الأولى أن يفك لنا قبلها أو يكون واو المشددة مضمومة طيب بالنسبة للحالة الأولى يفك لنا قبلها وضرب مثلا مثالا بجود هنا الهمزة آخر الكلمة بواسطة الكلمة آخر الكلمة الحرف الذي قبلها إيه؟ ساكن هذا معنى يفك لنا قبلها إذا كان ساكنا ترسم الهمزة على السطر طيب ويتسمى بالهمزة المفردة الهمزة التي على السطر هي تسمى بالهمزة المفردة أين يعني ليست على نبرة وليست على واو وليست على ياء وكذلك إذا كانت قبلها إيه واو مسددة وضرب مثالا بالتبوؤ هكذا التبوؤ الكثير منا لما يكتب مثل الكلمة قد يجلس يعني دقائق معدودة محتار يضع الهمزة هنا هم يضعها هنا إذا كذا يعني في الأغلب الناس هو يعني يستعجب يعني من أين عرفت موضع هذه الهمزة وهذه أهمية دراسة علم ريح الإنسان طيب فهنا هذه الواو مشددة مضمومة لماذا التبوؤ ودي شددة مضمومة على طول عن همزة بعض الإنسان على يارة الصفر مفردة طيب الترقص اخذ نفس القائلة هنا الترقص لا ليس هذه العلة هذه فصلة الكلمة لا قواعد اخرى ثم ندرسها الان ليست اخر الكلمة طيب الحالة الثانية اخرى الثانية ان نتحرك ما قبله وليس واو المشددة المضمومة فتكتب على حرف من جنس حركة ما قبلها نحو الوقوف عنق ولؤلؤ وتهيؤ ونحو امرئ متهيئ مبرئ يهيئ يبرئ مهيئا مبرئا ونحو مهيئا مهيئ نعم ومبرأ ويهيئ ويبرأ ويمشي فهمت هذه القاعدة أن يتحرك ما قبلها وليس واوا مسجلا يعني يأخذ حركة ليه يعني يكتب على حرف من الجنس حركة ما قبلها ولكن هذا بخلاف الواو المسجلة يعني هذه القاعدة خاصة طيب يعني كمثال هو مثلا ضرب مثالا بامرؤ اين تضع الهمزه لماذا لما ضاع القطر هكذا؟ ايوه ليس طوال مشدد، هذه الواو هل الواو دي مشدده؟ طيب طيب احنا قلنا هذا لك لا انا احسنت انقل طيب ليه؟ لان الراء مضمومه. طيب لكن ليست ايه؟ ليست مشدده. نعم. طيب مثلا كمثال لليه للحركة الفت مهيئ هل يأهني مفتوحة؟ طيب لو أنا قلت هكذا صح هكذا؟ طيب لو قلت هكذا أو لو كتبت هكذا هو تصح أم لا تصح؟ على حسب النطق. إذا نطقتها مهيأ تصح؟ لا لا تصح. فالياء ليه مفتوحة فتأخذ رسم إيه؟ رسم ليه جنس الحركة التي كانت قبلها الألف. لكن لو كنت مهيئ مكسورة لا مكسورة فتأخذ رسم دي الحركة التي كانت قبلها وجنس الحركة التي كانت قبلها. طيب هذا بالنسبة لأحكام الهمزة في آخر الكلمة وضحت؟ طيب ننتقل إن شاء الله للهمزة في وسط الكلمة هي تعد من أهم القواعد أو من يعني أصعب من مما سبق في الفهم لأنها قاعدة تحتاج إلى تدبر. طيب اقرأ علينا. الهمزة في وسط الكلمة. الهمزة في وسط الكلمة خمس حالات. الحالة الأولى تركب ألفا في موضعين. الأول أن تسكن أو تفتح ولو مشددة بعد مفتوح ولو مشددة نحو يقول آخر ونحو من جهال تفأف تأذب سأل تفوأ ونحو قرأ لم يقرأ يقرأ. أكمل قبلك من الحالة الثانية أو الأمر الثاني. ثاني أن تفتح بعد ثاني صحيح وليس بعدها ألف المثنى أو الألف المبتلة من التنوين نحو يسأل تساءل تساءل جزءان جزءان جزءان نعم جزءين أي مسألة. طيب طيب والآن الهمزة في وسط الكلمة تكون على ثلاث حالات أو على ثلاث صور. إما أن ترسم على ألف، إما أن ترسم على واو، إما أن ترسم على ياء الياء التي تأخذ النبرة طبعا في وسط الكلمة شكل النبرة أما في آخر كلمة تأخذ شكل الياء. فهو الآن يذكر لنا كل صورة من هذه الصور وتفصيل هذه الصور. فالصورة الأولى في الهمزة في وسط الكلمة أن ترسم هي على ألف. متى ترسم الهمزة على ألف في وسط الكلمة؟ هذا الذي ذكره الآن الشيخ عبد السلام عمر. الحالة الأولى أن تسكن أو أو تفتح ولو مشددة بعد مفتوح. يعني أن تسكن وضرب مثالا بإيه؟ بيأمر. هنا الحرف الذي قبل الهمزة ما هي حركته؟ مفتوح. طيب كذلك في آخر، آخر هذه عبارة عن إيش؟ عبارة عن إيه؟ عن همزتين أضغمتا في بعض. آخر يعني أصل فيها كذا فأضغمت هذه الهمزة التي تليها أخذت الحرف الممدود هذا آخر. الحرف هذا مفتوح وهذا ساكن. الأذان يعني ما زالت هذه دي. طيب فنحن ممكن أن نصيغ ما ذكره هنا الشيخ عبد السلام بصيغة أسهل تحفظ، هو أنك تعرف الهمزة التي في وسط الكلمة أنها توضع على ألف إذا كان الحرف، إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوح، الحرف الذي قبل الهمزة إذا كان مفتوحا ترسم الهمزة على ألف، هذه قاعدة سهلة ميسورة. فنطبق هذه القاعدة الأمثلة المذكورة الآن. هنا قال قرأ قرأ هكذا صح الراء هذه التي قبل ان الهمزه هي مفتوحه، يبقى الهمزه التي بعدها هل ترسم على السطر هكذا ام ترسم على الالف؟ ترسم على جنس الحركه التي كانت قبلها، ترسم على جنس الحركه التي قبلها. وهذا هذه قاعده هي يعني مطروحه معنا في الحالتين الاخريتين ايضا بالنسبه للضمه والكسر، ولكن سوف نستثني من هذه القاعده بعض الاشياء نذكرها هي الان ان شاء الله. فلو قلت مثلا طيب مثلا انا اريد اقول ايه توضأت ايوه كيف ارسم ليه الهمزة؟ طيب ناخذ بعض الامثله الاخرى اللي ذكرها الشيخ عبد السلام هنا والاذان اذن اولا والشيخ قال ولو كانت مشدده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله بعد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هناك أيضا قاعدة نافعة نحب أن نذكرها ونضيفها إلى ما ذكرناه في همزة الوصل. نحن قلنا أن همزة الوصل بالنسبة للأفعال تتعلق بأمر الفعل الثلاثي وبماضي ومصدر الخماسي والسداسي. طيب هناك قاعدة أسهل تسهل علينا التفريق ما بين همزة الوصل وانقطاع الأفعال بالخصوص، وهي أن الفعل الذي يفتح أول مضارعه ها تكون همزته همزة إيه؟ همزة وصل. أنت مثلا تقول يستخرج، أول مضارع هنا مفتوح أم إيه؟ مضموم. إذا قلت إذا أتيت بالماضي منه أو بالمصدر تكون الهمزة إيه؟ همزة وصل. أما إذا كان أوله إذا كان أول المضارع مضموما فتكون همزته في الماضي وفي المصدر همزة إيه؟ قطع. فكمثال الذي مضارعه أو الذي أول مضارعه مضموما ها ماذا مثلا انا قلت اول مضارع قلت اول مضارع ليس ماضي هات مثالا لمضارع اوله مضموم ها يمسك لا يضرب ليس مضارعا يمسك. اذا قلت امسك همزة وصل ام قطع؟ قطع. امساكا قطع. هذه قاعدة سهلة تسهل علينا معرفة الفرق بين القطع والوصل في الافعال. طيب بالنسبة الآن لمسألة الهمزة في وسط الكلمة لو قلنا مثلا كلمة وضوئه من يستطيع أن يرسمها لنا؟ ها يحسن من يرسم لنا الذي يريد يأتي ويرسم وضوء كيف تكتب مع التعليم خلاص إبراهيم تبقى خذي إبراهيم خطأ خطأ فاحشا لماذا وضعت لمزة تحت النبض هذا كيف وضعت النبض كما كتبت انا لا لا اتكلم اين قولنا ما احد يتكلم بعد ان ينتهي بعد ان ينتهي فوقي على اليم نمره من فوق طيب طب هل هذا توافق تفضل هل هذا صواب ام خطا وين ابراهيم قال ان لا انت لا تتكلم ابراهيم انت خلاص انتهيت خطا ام صواب انا الذي اسال بس انت اللي تسالني انا الذي اسالك خطا ام صواب من يقول خطا خطا لماذا طيب الحرف الذي قبل الهمزه ايه طيب انت مشيت على القاعده التي ذكرناها الان احسنت انك مشيت لكن هذه القاعده يضاف اليها ضافه لها قاعده اخرى سوف نذكرها الان هي التي تعرفنا الصواب فتختلف الهمزه في وسط الكلمه عن الهمزه في اخر الكلمه انه لا يراعى فيها فقط الحرف الذي قبلها بل يراعى كذلك حركة الهمزة نفسها يعني نحن عندنا الآن حركة الحرف الذي قبل الهمزة عندنا حركة الهمزة حركة الحرف الذي قبل الهمزة هنا الضم الضم حركة الهمزة الكسر وعندنا ضم وكسر فقمنا برسم الهمزة على الياء التي هي من جنس الكسر لكن لماذا لم نضعها على على على على الواو ونقولها كذا طيب القاعدة تقول انك الهمزة توسط الكلمة توضع على الحركة الأقوى ما بين الحرف الذي قبلها وبين حركة الهمزة نفسها فتقارن بين حركة الحرف الذي قبل الهمزة وبين حركة الهمزة فأيهما أقوى توضع عليه الهمزة وترسمها طيب أنك تقارن بين حركة الحرف الذي قبل الهمزة تقارن بين حركة الحرف الذي قبل الهمزة وبين حركة الهمزة فأيهما أقوى توضع عليه الهمزة وترتيب القوة تنازليا هو الضم لا معذرة الكسر الكسر ثم الضم ثم الفتح ثم السكون مثلا احنا قلنا الان ايه هكذا لو قلت أنا هكذا هذه كيف تنطق؟ أما هذه تنطق إيه؟ أرأيتم الرسم يجعل النطق يختلف أم لا؟ الرسم الإملائي يرتبط بالنطق، يرتبط بالنطق الكلمة. نعم أيوة أحسنت. طيب هناك عندنا حالات مستثناة من هذه القاعدة. نعم كمثال إذا قلت تفاءل، من يركب لنا تفاءل؟ لا تنظروا في الكتب. تفاءل كيف تكتب؟ الهمز هنا وسط الكلمة، ترسم هي على ألف أم ترسم على نظر أم ماذا؟ طب احنا نطبق القاعدة أولا، نطبق القاعدة في حاجات كثيرة. كفى ألف الحرف الذي قبل الهمزة بالرهن مفتوح، الهمزة مفتوحة أم ايش؟ استنى لا أنا أسأل سؤالا لا تستعجل. طيب تفا ألف الحرف الذي قبل الهمزة إيه؟ لا الفاء ليس فيها قبل الهمزة. الذي قبل الهمزة إيه؟ الألف قبل الهمزة ألف، هذه الألف إيه؟ مفتوحة أم ساكنة؟ ساكنة. طيب الهمزة مفتوحة أم إيه؟ مفتوحة. بين المقارنة ما بين إيه؟ طيب ما الأقوى؟ إذا تضع القاعدة تضع إيه؟ تضع على ألف حسب القاعدة، لكن هنا تم استثناء هذا حتى لا يتوارد ألف، لا يتوارد ألفان في الرسم، فاستثناء هذا ووضعت على إيه؟ على السطر على إيه؟ لا يتوارد كأنها أخذت السكون. نعم كفى لو على القاعدة هنقول هكذا، هذا تطبيق صحيح القاعدة. لكن حركة الهمزة حركة الهمزة الفتح هي الأقوى، أقوى من السكون. طيب أما الصواب أن الصواب هكذا لماذا؟ حتى لا يتوارد ألفان. هذا الذي ذكره الشيخ عبد السلام هارون هنا حيث قال اقرأ علينا في الحالة الرابعة لما قلت ترسم مفردة أربعة مواضع، اقرأ في حالات هذه الأربعة. الحالة الرابعة ترسم مفردة في أربعة مواضع، الأولى إذا وقعت مفتوحة بعد ألف محفوظ مشاء ألف تواضع ألف ألاء إذا ألف هذه الأمثلة كلها تمثل إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ألف. تفا ألف الهمزة مفتوحة بعد إيه؟ بعد ألف. تضاء الهمزة مفتوحة بعد إيه؟ تضاء ها طيب إذا هنا في هذه الحالة لا نرسم الهمزة على الألف لكن نرسمها عليه على السطر. طيب الحالة الثانية، الثانية إذا رفعت مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة أو بعد واو مضمومة محل أو بعد واو مشددة مضمومة بعد واو مشددة مضمومة. طيب نعم ايوه نعم يا محمد كده معنا ولا ايه طب والله هي مشكلة عند ايه عند اهل اللغة ليست عندي سبب ان هو يكون فيه شيء من ايه يعني من يعني من الاختلاف الذي قد يقع من النظر مما قد يصعب القراءة لان يعني غرض من القواعد الا ايش تسهيل القراءة يعني هذه القواعد التي اصطلح عليها اهل اللغة لماذا اصطلحوا عليها هكذا تسهيلا للقراءة هي قواعد اصطلاحية الهمزة ليس بين ألف السماء الهمزة في آخر كلمة قبلها إيه؟ قبلها ألف تمام هنا وكذلك على القاعدة نفسها هنا أحسنت نعم أيضا على القاعدة نفسها هنا التي ذكرناها هي الهمزة في وسط الكلمة نحن قلنا في قاعدة الهمزة في آخر الكلمة أنها تأخذ رسم الحرف الذي قبلها لا بس هنا في أخطاء لأن الحرف الذي قبلها إيه؟ ليس مفتوحا ساكن فأخذت رسمها فعلا أنها رسمت على السطر الحرف الساكن كيف يرسم الهمزة إذا كان قبلها حرفا إذا كان قبلها حرف ساكن ترسم عليه ترسم على السطر ترسم بالهمزة المفردة نعم طيب اقرأ يا الثاني إن وقعت مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة أو بعد واو مشددة مضمومة نحو أسبغ وضوءه ضوءه جديد إن تضمؤك وتنوؤه السوء ضوءان السوء أين وردت السوء في كتاب الله؟ لا السوء السوء لما قلت السوء قلت السوء تفضل طيب الحالة الثانية وضحت ولا فيها شيء؟ ومثل قال هنا ماذا ايوه احسنت احسنت نعم بس هي لا هي مرسومه همزه قطع طيب فقلت جاءت مضمومه ايوه ايوه احسنت ايوه احسنت احسنت نعم طيب هنا وقعت ايه وقعت الهمزه هنا مفتوحه بعد ايه بعد واو ساكنه طيب فترسم هي على السطر خلاص طيب الانسان الاول قال انها كذلك بعد واو مشدده نحو ايش تبغوا فيك تبغوا فيك. الحرف الذي قبل الهمزة ايه؟ شدد مضموم. لا مشدد مضموم. نعم. ها؟ طيب. تبوؤك إن تبوؤك تبوؤه. طيب. ومثلا الشيخ عبد السلام هنا قال إن تبوؤك، هنا طبعا تبوؤك بقى اسم اسم إن. فيعد ايه الهمزة تعد مفتوحة. طيب. وكذلك تبوؤه تبوؤه طيب ايضا هذه من المواضع المشكلة تستشكل على على بعضنا احيانا انه يستشكل ان يضع الهمزة على على واو ام لا. اذا طبق القاعدة هنا توضع عليه على السطر لا توضع عليه على واو. تبوؤه وضع هذا ولا نراجع الحالة الأولى ايش بالنسبة لهمزة على السطر التي تخالف القاعدة التي ذكرناها. الحالة الأولى التي ذكرناها الآن ضربنا مثالا بيدي تفاءل ما ايوه الحرف الذي قبل الهمزه ايه الحرف الذي قبلها حرف الف تكون حرف الف جاء قبل الهمزه حرف الف ساكن بس توضع على السطر احسنت الان صح احسنت الان طيب الحاله الثانيه ذكرناها الآن يا شريف الحالة الثانية إذا وقع بعد أي أحسن أواو ساكنة ساكنة طيب اضرب مثالا المثال احنا قلنا مثلا وضوئي أو وضوئي وضوءه بلاش وضوئي وضوئي دي مثال آخر وضوءه الحرف الذي قبل الهمزة ايه هو فاكر ماذا يقرأ اقرأ الثالثة إن رفعت مفتوحة بعد ساكن صحيح وقبل ألف التنوين أو التثنية نحو جزءا وفي هذه الحالة إذا أمكن وصف ما قبلها بما بعدها رسمت على مضرة نحو بالآل سيئان سيئان طيب طيب نعم إذا وقعت مفتوحة بعد صحيح ساكن ما معنى صحيح ساكن ليس معتلا إما أن يكون صحيحا أو يكون معتلا ما هي حروف العلة طيب فمثلا هنا ضرب مثالا دي جزء جزء جزء ازاي هنا ايه في الحالة الهمزة بعدها ترسم ايه على السطر طبعا هنا هنا منونة تمام مفتوحة بعد صحيح ساكن قبل ألف التنوين أو التثنين هذه هذا يعد ألف ليه؟ تنوين أما إذا قلنا هكذا جزء آن هذا الألف ألف إيه؟ ألف التثنين الحرف الذي قبل الهمزة صحيح ساكن صحيح ساكن ازاي هنا دي ايه ها ازاي هنا ايه ها ذكرني باسمك أخباري بارك الله فيك. طيب لو قلنا هكذا أو لا هكذا رسوم نحن أريد أختبركم. ضرأ من يرسمها لنا؟ كانت يا وليد؟ تعالى يا وليد. طب هل هذه تتعلق بقاعدة الهمزة في وسط الكلمة؟ لا ذكر الكلمة. طب لماذا رتمت عليه على على على الصوت؟ على الصوت ثم انا اما هذه بارك الله فيك اذا الرسم خاص بها هكذا فتتسكن الراء ضرء. اما هذه ضرء واضح الفرق فارق ما بين الرسمين. طيب ليس خلقها لا بخلاف ضرء ضرء بخلاف ضرء ضرء هي معنى خلقها بدال درء المفاسد درء المفاسد يعني درء هي المفاسد. طيب في هذه الحالة طبعا إذا اقرأ كده بعد قولي جزءا وفي هذه الحالة شيئا شيئا شيئا هل يأهون ايش ساكنة؟ طيب والهمزة مفتوحة. طيب هنا لو قلنا على قاعدة المذكورة في الحالة الثانية هي وقعت مفتوحة بعد ايه؟ لا ليس بعد واو ساكنة. لا الحالة الثانية كانت مفتوحة بعد واو ساكنة وضوءه لكن هل هي وقعت بعد واو ساكنة؟ لا. طيب فهنا لو انا قلت هكذا أين أضع الهمزة؟ شيء شيء ها شريف لماذا؟ ها يا محمد لماذا على الصفر وليست على الياء؟ يعني هكذا أم هكذا؟ لماذا؟ الشين مفتوح الياء إيه؟ ساكنة طب ما معنى انكر وصفه؟ تمام. طب اذا ممكن وصفه ما هي القاعدة يعني ما اذكر انا ان ابدال القاعدة لكن انت بنيتوها علي على هذا او بنيتوا علي هذا الكلام. طب تعالى تعالى تعالى يا عبد الله ارسم انت لنا ثم اذكر قاعدة ارسم شيء قلتم شيء الهمزة هنا على الياء وليست على السطر. لماذا؟ لماذا؟ لأن الياء من الإنسان الوصلي ما بعده أو ما قبله. أيوة سم. طيب هو لك مثال كذلك كان مهم يتعلق بهذه القاعدة. طيب نقول أن نتورط بهذا. نقول أن نبذل شيئا الهم دون وضعت على النظرة. لماذا؟ حسب الحالة الثانية أولا كل في الحالة الثالثة بعد كل هي ما هي وصل ما قبل ما بعد رتمت على نظرة. طيب تمام. طيب شيئان من دون أن نطور هذه القاعدة من الآن. إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة ساكنا ونستطيع أن نصل الهمزة بحرف آخر بعدها هنا فهذه الحالة توضع عليه الهمزة عليه على ربه. واضح هذه القاعدة؟ الآن إذا وقعت كما قال هنا في أول الحالة الثالثة إذا وقعت مفتوحة بعد ضعين ساكن هنا الياء اللي قبل الهمزة دي حرف صحيح ساكن ولا الياء دي حرف علة؟ هل هي تكون حرف العلة في كل الحالات؟ متى تكون ليها حرف تكون ليها حرف علة؟ دي ليها ساكنة لينة أحسن. أما الياء التي تعد من حروف العلة ليش؟ مثل إيه مثلا؟ يعدي يعدي ليها هنا تعد حرف ايه؟ طيب هذه القاعدة ترجع عليها نعم بالنسبة للياء ما قبل مخصوص تقول حرف علة؟ لا تكلم عن بالنسبة للأفعال فقط لكن الأسماء تختلف طبعا. يعني ما في حروف علة في الأسماء؟ نعم حروف علة تتعلق بالإيه؟ بالأفعال يعني كذلك؟ نعم تذكر قاعدة مرة أخرى؟ يعني كان ما قبلها إيه؟ ما قبلها مفتوح وهي تكون ساكنة؟ أي؟ قلنا بالإيه؟ تقول ليش يا إبراهيم؟ أحسنت هي تقول كما يعني كجواز كتسهيل لهذا نقول لا تنطق الياء لا إذا نطقت لا تعد من حروف العلة. إذا قلت كما ذكر قريش بين الياء لا تنطق إذا نطقت لا تدخل حروف العلة أصلا. طيب الشاهد يعني هنا حرف صحيح ساكن بعده همزة ايش مفتوح ولكنها يمكن وصل يمكن ان توصل بما يبين بعدها. فاذا وصلت بما بعدها وضعت عليه على نظر أما إذا لم توصل بالمبعدها تبقى القاعدة، هي القاعدة ده شيء هنا تكتب الهمزة عليه على السطر هكذا. ها واضح كده، هي القاعدة اللي ذكرناها الآن. ها لو قلت جزء آه هل وصلت؟ لكن لو قلت شيء آه هذه شيء لو قلت شيء آه هل تصلح هكذا؟ لازم نقل في حالة وصل إيش اللي نعمله؟ ثم نقل ضاع عليه على نظره وضع الفرق ما بينه إيه؟ خلاص اقرا الصوره الرابعه كما تاي الرقعه المضمومه قبل واو قبل واو في نحو زله مفعول او فعول نعم او كانت قبل التوقف مرسومه على الف او مرسومه مفرده وذلك نحو مرسوم مقولة تقول وأقول مبالغة من وألا بمعنى لدى وقرأ وجاب نعم. إذا وقعت مضمومة قبل واو مد في نحو زنة مقول أو بعوض فقرأوا هذا أيضا من المواضع التي تشكل على كثير منها قرأ البعض يكتبها هكذا أليس كذلك؟ هنا القاعدة قالت إيه؟ وقعت مضمومة قبل واو مد في نحو زنة مفعول أو فعول قرأوا على وزن فعول ذلك؟ طيب هنا البعض يكتبها هكذا البعض يكتبها هكذا البعض يكتبها هكذا فهنا طبعا هذه خطأ لا ريب فيه هذه ليست خطأ خطأ إفادة لكن نقول هذه قد يعني قد تحتمل يعني قد يعذر من يخطئ فيها الصواب هنا على حسب ما ذكره الشيخ عبد السلام هنا هارون هنا هي وقعت قبل واو ايه؟ ها؟ هي مضمومة قبل واو ايه؟ واو ومد نعم وهي مضمومة فهذه الحالة إذا وقعت هكذا فترسل هي مفردة يعني على السطر لكن لو احنا طبقنا القاعدة التي ذكرناها في قاعدة الهمزة في وسط الكلمة طبق القاعدة قاعدة الهمزة في وسط الكلمة الهمزة في وسط الكلمة ما هي القاعدة ها هي احمد ما هي قاعدة الهمزة في وسط الكلمة لا دعك من هذه الحالة قلت انا اسألك عن قاعدة الهمزة في وسط الكلمة فقط قل يا محمد قد قد في الهمزة التي في وسط الكلمة أحسنت. طيب وطبقنا هذه القاعدة على قارئ أول. لا دعك من أنها طبق القاعدة الآن حرف الذي قبل الواو هنا قبل الهمزة معذرة حرف قبل الهمزة قرأوا الرأى دي طيب الهمزة هنا ايه إذا المقارنة ما بينه ما بين فتح وضم ما هو الأقوى الضم يبقى لحسب القاعدة ترسم الهمزة على ايه على واو فدي القاعدة ولكن استثنى أهل اللغة هذه من قاعدة فجعلوها على حسب ما ذكره الشيخ عبد السلام هارون إذا كانت الهمزة قبلها معذرة بعدها واو مد وهي مضمومة ترسم عليها على الصفر يعني هذا الجواب وإن كان البعض يكتبها كده البعض يطبق القاعدة ولا يعتبر هذا الاستثناء ما نزحنا قلنا الذي يكتبها كده قد يعذر يعني البعض قد ايه يطبق القاعدة ويعتبر ان هو يعني ليس لك حاجة ليه لمثل هذا لا هي الأصح والأصح هذا الحاجة دي انا مستقرت عليه شوية الشيخ عبد السلام مرهون في هذا الكتاب اذكر يعني ما استقر عليه الامر من ايه من القواعد الاستثناءات التي اتفق عليها او التي صار عليها ليه شبه اتفاق ما بين اهل اللغة في هذا الزمن وكذلك جاءوا كذلك تجد البعض ايضا يعني يقع في الاشكال نفسه باء وكذلك باء وغضب من الله طيب اقرا ما بعد ذلك كذلك وايضا هنا قال ايه دلت مفعول فضرب مثلا مرؤوس وموؤودة مطبق القاعدة مرؤوس ما بعدها واو مد وهي مضمومة ترسم عليه على السطر اما لو طبقنا القاعدة الاصلية كانت سوف ترسم عليه على السطر طيب على ذن في هذه على ذن فيه مفعول وفي هذه الحالة أيضا اقرأ وفي هذه الحالة أيضا إذا أمكن وصف ما قبلها بما بعدها رسمت على مفعول نحو مسؤول مشؤول تؤول فؤول طيب على نحو ما ذكرناه في هذه الحالة الثالثة يعني إذا أمكن الوصف ترسم هي على نبرة طيب اقرأ قال انتظر طيب ايضا من الحالات التي تستثنى من القاعدة التي ذكرناها وما ذكره الشيخ عبد الكريم في الحالة الخامسة هو ان تكون الهمزة مفتوحة او مضمومة وقبلها ياء ساكنة ان تكون الهمزة مفتوحة او مضمومة وقبلها ياء ساكنة نحو ايه أي أهو الهمزة مفتوحة قبلها إيه قبلها إيه استكر رفيت حالة توضع على نبرة لكن لو طبقنا القاعدة طبق القائد الحرف الذي قبل الهمزة ساكن، حرف الهمزة مفتوح، ما هو الأقوى؟ المفتوح. إذا على حسب القاعدة ترسم كيف؟ هكذا. لكن استثنيت هذه حالة من القاعدة فصارت ترسم عليه مراعاة للحرف الياء الذي وصل إليه قبله أو الذي يوصل به. طيب نقول هي القاعدة هذه، قلنا إذا كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة قبلها واو قبلها ياء ساكنة كمثال المضمومة أيوة لا إذا قلت مثلا إيه إحنا قلنا هنا فيئه أو إذا قلنا فيئه فيئه طبق القاعدة وهكذا ولكن أيضا استثنيت هذه الحالة فسواء كانت مضمومة أو كانت مفتوحة وقبلها ياء ساكنة ترسم عليها على نبرة الهمزة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة في وسط الكلمة وكانت قبلها ياء ساكنة ترسم على نبرة احفظها قاعدة هكذا حتى لا تنسى الواو الهمزة إذا كانت في وسط الكلمة وكانت مفتوحة كانت مفتوحة أو مضمومة وكانت قبلها إيه ياء ساكنة ترسم الهمزة على إيه على نبرة وضحت. وهذا نختم إن شاء الله تعالى هذا المجلس والذي يعني بتوفيق من الله يعني قمنا ببيان أو بشرح صور الهمزة في أول الكلمة وفي آخر الكلمة وفي وسط الكلمة ونرجو إن شاء الله يعني أن تراجع هذه القواعد وأن يعني تتم التمارين فيما بينكم يعني كل يمر نفسه ها. وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى إيه نطبق تحفظ بعد أن تنتهى كما شرحنا الآن ولا بأس أن أفهمت أنك تأخذ إن شاء الله الملف الصوتي وتعيد الاهتمام عليه مع القراءة حتى تتضح لديك المسألة تماما. ها طيب مأكول من يكتب لنا مأكول تعالى حظ لماذا لا قول الحرف الذي هذه اولا احنا نريد التدرج لحفظ القواعد حتى نحفظ القواعد. اولا هذه الهمزه في وسط الكلمه ام في اخر الكلمه ام في اول الكلمه؟ تاخذ احكام ايش؟ احكام وسط الكلمه. طيب الهمزه التي في وسط الكلمه ما هو ضابطها؟ ضابطها ان كان يراعى حركة ما قبلها وحركتها إن كانت حركة ما قبلها تراعى حركة ما قبلها وتراعى حركتها إن كانت حركة ما قبلها أقوى منها فتكتب على جنس حركة ما قبلها. أحسنت. طيب نطبق هذه القاعدة هنا نعم الميم مفتوحة ما قبلها والهمزة ساكنة تمام والفتح أقوى من السكون. أحسنت. ترسل الهمزة على عجينة محرك ما قبلها وهي تكبر والألف وضحت القاعدة هذه يعني نرجو إن شاء الله أن يحصل الجميع عليه على الكتاب وأن يراجع ما ذكرناه مع الاستماع إلى الدرس مرة أخرى لمن أراد. وبهذا نحن نقول قد ألممنا بأهم قواعد الهمزة ويتعد هي أهم قواعد الإملاء. نحن هذا مجلس بفضل من الله قمنا بالإلمام بأهم قواعد الإلمام التي تتعلق بالهمزة، لأن الهمزة هي التي عليها أغلب المشاكل في الرسم الإملائي. الهمزة هي التي عليها أغلب المشاكل في الرسم الإملائي، لذلك اجتمع مجمع اللغة العربية لحل مشكلة الهمزة في مثل هذه القواعد، ووضع لنا هذه الصورة الأخيرة التي ذكرها الشيخ عبد السلام هارون في كتابه. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.